الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.

Oh, فوقاهم الله شر ذلك ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا

والله لا تقولها تاني. معلش يا اخي يا بعض. محمد يجلى عليك برضاه. مش عالي يا خد بالك الراجل بره قال الفتحة واحنا قدامنا ان شاء الله. فانت هتقراها ان شاء الله. كده يا شيخ محمد ربنا يحافظ عليك. إن يا سلام لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. يا محمد إن عليك خليك ويبارك فيك كده يا حبيبي. الله اكبر. إن والليل إذا سجى سلام يا سلام. هذا للنبي والطفا والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ولا الآخرة خير لك من الأولى ولا سوف يعطيك ربك فترضى. الله أكبر. ألم يجدك ووجدك ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما فأمدد بسم الله الرحمن صلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الله أكبر. المستقيم يا رب وَتَقُولُ